الدنيا عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت عليه. أرى الدنيا أرى الدنيا لمن هي في يديه. إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه. لدول الموت وبنول الخراب فكلكم يصير إلى تبابي. الدنيا لمن هي في يديه. ألا أراك تبذل يا زماني لي الدنيا وتسرع باستلامي. وإنك يا زمان لذو صروف وإنك يا زمان لذو انقلابي. أرى الدنيا أرى الدنيا لمن هي في يديه. سأسأل عن أمور كنت فيها فما عذري هناك وما جوابي. فإما أن أخلد في نعيم وإما أن أخلد في عذابي. Yeah.